الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ينادي عليك يا ابن آدم من عليائه، فيقول لك يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هو إمام المتقين وقائد الغرل المحجلين، هو صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، هو الذي صلى الله عليه وسلم وأمر الملائكة فصلوا عليه، وأمر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه فصلوا عليه وسلموا تسليما يا عباد الله. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، يروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم جل وعلا بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. اليوم يا عباد الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر الجامع: توبوا إلى الله. أيها الناس، ينادي المصطفى على الأبيض والأسود والأصفر والأحمر: توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، فإن الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه انشغل وتأخر عن تلبية نداء الله عز وجل، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا هو ربنا جل وعلا يقول لنا: وإني لغفار لمن يا رب؟ لمن يا رب تبسط مغفرتك؟ لمن يا رب تجود بكرمك؟ لمن يا رب تعطي هذا وتلك المغفرة. لمن كل هذا؟ لمن يا ربنا؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم استمر على هدايته وطاعته لله جل وعلا. فربنا يدعونا الى توبته وهو الغني عنا يا عباد الله. ربنا عز وجل في عليائه حالنا معه عجب. الناظر المتفحص في حالنا مع الله عز وجل يرى عجبا عجابا. خلقنا ونعبد غيره، منا من يعبد المال، ومنا من يعبد الجاه والسلطان، ومنا من يعبد الزوجة والأولاد، ومنا من يعبد الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلقنا وحده لا شريك له ونعبد غيره، ورزقنا ونشكر سواه. خيره إلينا نازل وشرنا إلى الله صاعد. يتقرب إلينا ربنا بالنعم وهو الغني عنا، يتقرب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوج شيء إليه. من أقبل منا عليه تلقاه من بعيد، ومن أعرض منا عنه ناداه من قريب. أهل ذكره، أهل طاعته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. فإن تابوا إلى الله فهو حبيبهم، وإن أصروا على ما هم عليه فهو طبيبهم. يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. ربنا عز وجل في غنى عن طاعتنا والذي لا إله غيره. فلما يا إخوة الإسلام المعاصي؟ ولما الذنوب؟ ولما مخالفة الله جل وعلا ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن الله عز وجل فتح باب توبته إلى أن تطلع الشمس من مغربها. لا يغلق الرب جل وعلا باب التوبة أبدا أمام أحد من خلقه، مهما عظم ذنبه، إلا الشرك، إلا الشرك. فإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فطالما أن ربنا عز وجل فتح باب توبته إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فهذا من فضل الله علينا. نذنب ونعصي الإله الواحد، ويتفضل علينا عز وجل فيقول ورحمتي سبقت غضبي، ويقول ورحمتي وسعت كل شيء، ويقول عنه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ربنا عز وجل، ربنا الغني جل وعلا يبسط يده. هل لله يد يا عباد الله؟ نعم، لله جل وعلا يد، وهذه صفة من صفات الرب، ولكن ليست كيد احد من خلقه. فلله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء. نؤمن بهذه الصفة على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تجسيد ولا تكييف. ربنا يبسط يده بالليل، ينادي عليك: يا من أذنبت في حقي ليلا تب إلي. ويبسط يده بالنهار: يا من أذنبت في حقي نهارا تب إلي. وينادي من عليائه: ينادي عليك ايها الذليل، ايها المسكين، ايها الضعيف. يقول لكم: يا عبادي، يا عبادي، انكم تخطئون بالليل والنهار، وانا الله اغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني اغفر لكم، فاستغفروني اغفر لكم. ليس بين احد منا وبين الله عز وجل نسبا. ان الله اعد الجنة يا عباد الله لمن اطاعه وان كان عبدا حبشيا، واعد النار يا عباد الله لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. فليس بين احد من خلق الله وبين الله نسب، فتوبوا الى الله قبل ان تموتوا. جاءت امرأة حبلى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، اقم علي الحد فقد زنيت. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها ويقول له: احسن اليها، فان اتمت حملها ووضعت جنينها فاتني بها. فلما اتمت حملها ووضعت جنينها اتي بها الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فحفرت لها حفرة وشدت عليها ملابسها، ثم رجمت بالحجارة حتى الموت. وذلك جزاء الزاني المحصن، الرجم بالحجارة حتى الموت. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يوم ان ضيعت حدود الله جل وعلا، فانتشر الزنا في ارجاء الدنيا وبخاصة في دول الاسلام. ولا حول ولا قوة الا بالله الواحد الديان، رجمت وماتت. فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، فقال عمر: يا رسول الله، أتصلي عليها وهي زانية؟ أتصلي عليها يا رسول الله وهي زانية؟ فماذا كانت الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من اهل المدينة لوسعتهم. الله اكبر، لقد زادت بنفسها لله جل وعلا، خافت من الله، علمت ان الله عز وجل يغفر الذنب، فاستحملت إقامة الحد عليها في الدنيا أرحم من أن تلقى في نار جهنم يوم القيامة. والحدود كفارات يا عباد الله. وكلنا يعلم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، ذلك القاتل أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فذهب اليه فقيل له: لقد قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: لا، لا توبة له. قنطه من رحمة الله عز وجل، اغلق امامه ابواب توبة الله جل وعلا. ان الملوك اغلقوا ابوابهم، وباب الله عز وجل لا يغلق ابدا ليل نهار. قال: لا توبة له، فقتله فاتم به 100. ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على راهب، فدل على عالم، فذهب اليه فقيل له: لقد قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينه وبين التوبة؟ نعم له توبة، تب الى الله، ارجع الى ربك عز وجل، اذهب الى بلد كذا وكذا، فإن بها أناس يعبدون الله عز وجل، فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبده معهم. فذهب الرجل واخلص النية لله جل وعلا واتجه الى ذلك المكان الذي يعبد فيه الله جل وعلا. فلما انتصف الطريق تماما جاءه ملك الموت فقبض روحه، فاتت ملائكة العذاب واتت ملائكة الرحمة. ملائكة العذاب تريده تقول ما فعل خيرا قط، وملائكة الرحمة تقول اتى بقلبه تائبا الى الله جل وعلا. فاوحى الله عز وجل الى الارض الى هذه ان تباعدي والى هذه التي قصدها ان تقربي، وارسل الله تعالى اليهم ملكا في صورة ادمي وقال لهم قيسوا ما بين المسافتين، فوجدوه اقرب الى البلد التي قصدها تائبا بشبر، فاخذته ملائكة الرحمة، وفي رواية فنأى بصدره نحوها، وفي رواية فغفر الله تعالى له. الله عز وجل يا عباد الله يريد منك ان تسأله التوبة. الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسأل يغضب. الله يغضب ان تركت سؤاله، وبني ادم حين يسأل يغضب. وهناك نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه ويتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مرة، وفي حديث اكثر من 100 مرة. وهو من يا عباد الله؟ هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بالكم بنا والكثير من المسلمين لا يصلي الا الجمعة، وان صلاها لم يصلي غيرها من فروض يوم الجمعة. والكثير منا يعصي الله عز وجل ليل نهار ولا يتوب. فالتوبة واجبة، واشترط لها العلماء يا عباد الله 3 شروط. ان كان الذنب بينك وبين الله عز وجل هناك شروط 3. اولا ان تقلع عن المعصية، ان تترك المعصية. ثانيا ان تندم ندما شديدا على اقترافك للمعصية. ثالثا ان تعزم عزما اكيدا على الا تعود لتلك المعصية. فان كان الذنب بينك وبين احد من خلق الله عز وجل زادت هذه الشروط شرطا رابعا، وهي ان تستحله من ذنبه. ان كنت قذفته مكنته من نفسك، وان كنت اكلت ماله رددته اليه، وان كنت ظلمته استسمحته، وهكذا. وربنا عز وجل يا عباد الله في امور الدنيا يقول لنا امشوا امشوا. ان اردت ان تبحث عن رزقك في الدنيا فالله يقول لك امشي في الارض، امشوا في الارض. وان اراد الله عز وجل بك امرا من امور الاخرة قال لك سارع سابق، وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. اذا كانت الجنة عرضها السماوات والارض، ان ابيع هذه الجنة يا عباد الله بمعصية لله جل وعلا؟ الجنة عرضها السماوات والارض، نبيعها بذنب في حق الله جل وعلا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الجنة اقرب لاحدكم من شراك نعله، وان النار مثل ذلك. الجنة قريبة منك يا عبد الله، اقرب من نعلك، ولكنك بمعصيتك لله عز وجل تبعد عنها. استمعوا الى تلك الايات الطيبات يقول فيها ربنا عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن يا عباد الله؟ ألكل إنسان هب ودب؟ لا، والذي لا إله غيره. أعدت للمتقين. أتدرون من هم المتقون يا عباد الله؟ هم الذين خافوا من الجليل وعملوا بالتنزيل ورضوا بالقليل واستعدوا ليوم الرحيل. لهم هذه الجنات، لهم تلك الجنة يا عباد الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفاتهم، علاماتهم، أماراتهم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه صفاتهم فقط يا ربنا؟ لا، ورب الكعبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ من يغفر ذنبك يا عبد الله إلا الله؟ لو كان هناك أحد من خلق الله يملك لك محو ذنب من ذنوبك فاعبده من دون الله، ولكن لأن الله وحده هو الذي يمحو الخطايا والذنوب وجب الإيمان به وحده لا شريك له. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ألهم الجنات التي عرضها السماوات والأرض فقط يا ربنا؟ لا، هناك زيادة، هناك فضل من الله عز وجل. أولئك جنات من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أبعد هذا الكلام كلام؟ أبعد هذا الكلام كلام يا عباد الله؟ استمعوا إلى ربنا عز وجل وهو يبين فضله وكرمه عليك. إنك إن أذنبت ذنبا ثم تبت إلى الله عز وجل منه وصدقت توبتك لله جل وعلا، فإن ربنا من كرمه يبدل السيئات إلى حسنات. السيئات كلها، الذنوب كلها، المعاصي كلها يبدلها الله عز وجل إلى حسنات يوم القيامة، بشرط أن تتوب توبة نصوحا لله جل وعلا. فربنا حينما يعدد علينا صفات عباد الرحمن يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حنن. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، من يفعل هذه الآثام وتلك المعاصي يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من، انتبه يا عبد الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. أبعد هذا الفضل يا عباد الله فضل؟ أبعد هذا الكرم من الله عز وجل كرم؟ توبوا إلى الله واستغفروه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحق لك ان تصلي في يوم الجمعة والامام على المنبر الا صلاة تحية المسجد، فان صليت صلاة غير هذه فتلك بدعة منكرة ينكرها عليك النبي صلى الله عليه وسلم، لانه واجب عليك ان تجلس لتستمع مع الانصات للخطبة، وهذا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، ان فضل الله عز وجل واسع. واختم لكم برسالة قدسية رهيبة جليلة جميلة تبين مدى فضل الله عز وجل لو تبت اليه ورجعت اليه، كما وردت في صحف الخليل ابراهيم عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة واتم التسليم. ينادي ربنا عز وجل على الآبقين الهاربين من طاعته إلى معصيته، ينادي عليهم برحمته وبكرمه وبرأفته، يقول من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد: هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم، فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود، واخترت لكم الجود، وانشأت لكم الاسماع فسمعتم، والابصار فابصرتم، والعقول فعلمتم، والقلوب ففهمتم، واشهدتكم على انفسكم لي بالوحدانية فشهدتم، وعند الاقرار ادبرتم، وبعد الاقرار بانه لا اله الا الله انكرتم ونقضتم عهودنا، فلا يمنعنكم ذلكم منا. يا عبادي، فإن عدتم عدنا، وزدنا في القرم وجدنا، فمن عفر أقلنا، ومن تاب قبلنا، ومن نسي ذكرنا، ومن ذكر قليلا شكرنا. نعطي ونمنح، ونعفو ونصفح، كرمنا مبذول، وسترنا مسبول. عبدي، انظر إلى السماء وارتفاعها، والشمس وشعاعها، والأرض وأقطارها، والفصول وأزمانها، والأوقات وإتيانها، وإلى كل ما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن، وما غاب وما حضر، وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلالي، الكل يشهد بجلالي، ويقر بكمالي، ويعلن عن ذكري، ولا يغفل عن شكري. عبدي، أذكرك وتنساني، أذكرك وتنساني، أذكرك أنا الله وتنساني يا ابن آدم، أذكرك أنا القهار وتنساني يا مقهور، أذكرك وأنا الجبار وتنساني يا مجبور، أذكرك وأنا الخالق وتنساني يا مخلوق، أرزقك وأنا أذكرك وأنا الرزاق وتنساني يا مرزوق، لا حول ولا قوة إلا بالله. أذكرك وتنساني، وأذكرك ولا ترعاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أحميك بقدرتي، وأمدك بقوتي، وأؤجلك إلى أجل أجلته، ووقت وقدته، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي. فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي. اعدد عليك اعمالك، اعدد عليك اعمالك واذكرك افعالك، حتى اذا ايقنت بالبوار، حتى اذا ايقنت بالهلاك وقلت لا محالة انك من اهل النار، واليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الاوزار وقلت لك لا تحزن لا تحزن، فمن اجلك سميت نفسي الغفار. سبحانه جل وعلا في علاه. فتوبوا الى الله ايها الناس قبل ان تموتوا كما بين لكم النبي صلى الله عليه وسلم.